حصريا على موقع djkimo.com. ما تتحبيش ومش عارف غلطت ازاي وحبيت كتير انا صح ونسيبك بس برضو فضل عملت انا نفسي مش شايف وفوق الكل قلقتك راهنت عليك ياما وفي النهاية خسرت ما تتحبيش ومش عارف غلطت ازاي وحبيتك كتير انا صح ونسيبك بس برضو فضلت عملت انا نفسي مش شايف وفوق الكل عليت راهنت عليك ياما وفي النهاية خسرت ازاي قبلت نكون سوا وما بينا فرق احساس كبير طول عمري طيب انا وسوي اما انت مؤذية قوي وبجد بعدك عني خير ازاي قبلت نكون سوا وما بينا فرق المستوى الطيبة والاحساس بعدك عني خير تنفعنيش من الجو لكن كتبت احساسي مشيت في طريق قالولي عنه ضلم وصعب وقلت الناس دي بتهاول وظلمة وقلبها قاسي اتاري مفيش نهايه قاسى منك ما تفعلنيش من الاول لكن كتبت احساسي مشيت في طريق قلبي عنه ضلم وصعب قلت الناس دي بتهول وظلمه وقلبها قاسي اتاري مفيش نهايه قاسى منك قلب ازاي قبلت نكون سوا وما بينا فرق المستوى الطيبه والاحساس كبير طول عمري طيب انا وسوي اما انت بجد بعدك عني خير ازاي قبلت نكون سوا وما بينا فرق المستوى في الطيبة والاحساس كبير طول عمري طيب انا وسوي اما انت مؤذية قوي وبجد بعدك حصرياً على موقع djkimo.com.